إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين والمؤمنين، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، هذا الحديث العاشر الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه في باب الطهارة، فبعدما ذكر حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، نعم، الحديث التاسع، هي في بعض الروايات قد احتسبناها حديثين اثنين، نعم، هو الحديث العاشر. إذن أقول هذا الحديث العاشر الذي ذكره الناظم رحمة الله تعالى عليه أو الماتن رحمة الله تعالى عليه في كتابه في باب الطهارة، بعد أن ذكر حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. والحديث في الصحيحين، أي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أولا، لماذا أورد المصنف رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث بعد أن ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ لماذا جاء بهذا الحديث الذي تقول فيه عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، يعني يرغب يحب التيمن في ترجله وفي تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله؟ نعم، أحسنت. حتى يبين، هو بعدما بين في حديث عثمان وحديث أيضا عبد الله بن زيد، بين واجبات الوضوء وفرائض الوضوء خاصة، وقلنا فرائض الوضوء كما بيناها في المحاضرة السابقة هي ست، أربعة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وهي غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، وغسل مسح الرأس، وغسل الرجلين، هذه أركان للوضوء. ويبقى بعد ذلك ركنان اثنان وهما الموالاة والترتيب. طبعا هذه الأمور كلها ذكرناها. الآن أورد المصنف حديث يبين فيه بعضا من سنن الوضوء، ومنها التيمن، يعني يبدأ الإنسان بيمينه ثم ماذا؟ بشماله دائما، يعني لو غسل اليد يغسل اليد اليمنى ثم اليد ماذا؟ اليسرى. نفس الشيء بالنسبة للرجل، يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. إذن نقول أورد المصنف هذا الحديث بدليل الرواية التي جاءها أو ساقها قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن. التيمن معناه البدء باليمين، التيمن معناه البدء باليمين، ويقال التيامن منها أيضا من اليمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، يعني يحب التيمن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره. طهور معناه ماذا؟ طهور معناه الغسل والوضوء، لأن إذا قلنا فلان تطهر معناه إما توضأ وإما اغتسل. كذلك في الغسل، السنة الإنسان ماذا؟ يغسل شقه اليمين ثم ماذا؟ الشق اليسار، كما جاء في حديث غسل زينب رضي الله عنها لما توفيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين، قال: ابدأنا بميامينها وبمواضع الوضوء منها. ابدأنا باليمين الميامن ومواطن الوضوء منها. لذلك من السنة في تغسيل الميت أنه يبدأ بأعضاء الوضوء، لما يغسل واحد الميت يبدأ بأعضائه، أعضاء الوضوء، فأول شيء يغسل يديه اليمين ثم اليسار كأنه يوضئه، كأنه يوضئه، إلا أن الرجلين قيل بتأخيرهما إلى بعد ما يفيض الماء عليه. قالوا إذا كان هذا في الأموات فمن باب أولى أن يكون في الأحياء، من باب أولى أن يكون في الأحياء. أيضا جاء في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، قلنا التيمم معناه استعمال اليمين فيما ذكر في الحديث وفيما شأنه التكريم كما سيأتي معنا. في تناعله، المقصود بالتناعل هو ماذا؟ هو لبس النعال الحذاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس حذاءه أو نعله يبدأ باليمين عندما يلبسها، وإذا نزعها لما ينحي الحذاء ماذا؟ يعكس الأمر، يبدأ ماذا؟ باليسار ثم ماذا؟ ثم باليمين. طبعا السبب لماذا المؤمن يبدأ في تناعله وأيضا في أخذه وعطائه في شربه وأكله أيضا في سائر أموره لماذا يبدأ باليمين قبل اليسار؟ هذا فيه مخالفة للشيطان الرجيم، لأن الشيطان يعكس، يبدأ بالشمال قبل اليمين، يبدأ بالشمال قبل اليمين. ولذلك جاء في الصحيحين قول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال: إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين، إذا تنعل فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. فتكون في تنعله ماذا؟ اليمين هي الأولى، وفي نزعه تكون الشمال هي الأولى. يعني لما يجي واحد ينحي الحذاء بتاعه أو ينحي البليغة بتاعه أو ما يكون يلبسه في رجليه حتى الجوربين، إذا كان يلبس يلبس باليمين، وإذا كان ينزع ماذا؟ يبدأ بالنزع باليسار. قوله صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة رضي الله عنها: وفي ترجله، الترجل معناه تسريح الشعر، مشط الشعر. الرجل أو المرأة لما يمشط شعره يبدأ باليمين ثم اليسار. طبعا الصفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق شعره قسمين يسموه احنا الفرقة، فكان ماذا؟ يبدأ بيمينه يذهب هكذا ثم ماذا؟ بشماله. كذلك في الحلق والقصر، لما إنسان يجي يحلق شعره الأفضل بالنسبة للحلاق يبدأ باليمين ثم الشمال. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حينما قال للحجام أو الحلاق قال: ابدأ بشق اليمين أو الأيمن ثم ماذا؟ ثم الشمال، يعني ناوله الشق الأيمن ثم مع ذلك الشق الأيسر. هذه هي السنة سواء في الترجل يعني في المشط أو في نزع الشعر. وقيل بأن الترجل معناه النزول من الدابة، يقال فلان ترجل من فرسه. ما معنى ترجل من فرسه؟ يعني بعد ما كان راكب صار يمشي على رجليه. طبعا الدابة في الأول كانت الحمار والبغل والخيل، الآن صارت ماذا؟ السيارة والمراكب. فمن السنة قال أهل العلم بناء على هذا الحديث أن الإنسان لما ينزل من الدابة ينزل باليسار. طبعا هذه فيما يمكن، الآن احنا عندنا السيارات يمكن أنك تنزل ماذا؟ ولا فيه إمكانية أنك تنزل باليمين؟ لا ما في، إلا السيارات اللي موضوعة ماذا؟ المقود يكون على اليمين، هذه ممكن أنك ماذا؟ تنزل باليمين. ولكن السيارات على وضعها الحالي لا يمكن أنك تنزل باليمين، سوف تنزل ماذا؟ عنوة بالشمال. الشاهد أنه في ترجله فيما يمكن للإنسان أن يطبق فيه هذه السنة، أما إذا لم يمكن انزل بأي كيفية استطعتها. قوله ماذا؟ وفي طهوره، قلنا الطهور المقصود به إما الوضوء وإما الغسل. ولكن هل الإنسان مثلا لو أنه بدأ في وضوءه وغسل يده اليسرى ثم اليمنى هل وضوءه صحيح؟ الجواب وضوءه صحيح، بل نقل ابن منذر الإجماع في ذلك على أن وضوءه صحيح ولا يطالب بالإعادة، لا يجب عليه أن يعيد الوضوء، ولكنه فاتته ماذا؟ سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قول عائشة رضي الله عنها: وفي شأنه كله، في شأنه كله، هل معناه أنه في كل الأمور نبدأ باليمين أم أنه بدليل ذكرنا ماذا؟ قضية نزع الحذاء. الإنسان يبدأ بماذا؟ يبدأ باليسار. فقولها رضي الله عنه في شأنه كله المقصود ماذا؟ ما ورد في الحديث، هذا الحديث تنعل، تنعله وترجله وفي طهوره، قالوا وما كان شأنه التكريم، يعني شيء مكرم، مثل الإنسان لما يعطي ويأخذ، فهنا ماذا يستعمل؟ يمينه. لما يشرب يشرب ويأكل أيضا ماذا يستعمل؟ يمينه. لما يصافح يصافح ماذا؟ باليمين. وهكذا بدليل أنه جاء في الأمور المستقبحة، يعني أمور القادورات. الإنسان لما ينزع النجاسة، لما يستنجى، يستنجى باليمين أم باليسار؟ الجواب أنه يستنجى ماذا؟ باليسار. الإنسان لما يمتخط أكرمكم الله، ينزع المخاط، ينزع ماذا؟ بيساره، وليس ماذا؟ وليس بيمينه. وهكذا. ولذلك جاء في حديث حفصة رضي الله عنها، والحديث عند الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في سننه، أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل اليد اليمنى للطعام، الأكل والشرب، ولماذا؟ وللثياب، ولثيابه، يعني لما يلبس الثياب. يعني حتى الإنسان لما يجي يلبس الثياب يلبس ما يدخل اليمنى قبل اليسرى، وإذا نزع العكس يبدأ ماذا؟ باليسرى قبل اليمنى. قالت ويجعل شماله لما سوى ذلك، يعني الأمور اللي فيها نجاسات وفيها عدم تكريم الإنسان يجعلها ماذا؟ يجعلها في جهة اليسار. طبعا قول عائشة رضي الله عنها أو قول حفصة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، هل معنى هذا أن الإنسان إذا لبس شيئا من الثياب جعله بجهة اليمين؟ طبعا فيما يفرد في اللبس، مثل الخاتم، الساعة، هل السنة أنها توضع في اليمين ولا في اليسار؟ اليمين. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول عائشة رضي الله عنها في ثيابه. ولكن هذا يعارضه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزع الثياب ينزعه بيمينه ولا بشماله؟ لا، أنت عندما تستعمل النزع، يعني تأخذ شيء وتضعه وتلبسه وتأخذه، تستعمل اليمين ولا الشمال؟ تستعمل اليمين. فلذلك قال بعض أهل العلم الأصل طبعا ما في فرق تضعها يمين أو شمال، لأن هذه ليس فيه مخالفة لليهود والنصارى كما يعتقد البعض، ولكن الأقرب والله تعالى أعلم هو قول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، أن الإنسان إذا لبس مثلا الساعة لما تلبسها باليمين سوف تلبسها وتنزعها بأية؟ بالشمال، صح؟ يعني طبق هذا، ضع الساعة هنا، إذا تردت تلبسها تلبسها باليمين، وإذا تنزعها باليسار، وإذا تنزعها ماذا؟ تنزعها باليمين. ولكن لو وضعتها في الشمال فإنك سوف تلبسها باليمين وتنزعها باليمين، فتكون بذلك أقرب إلى السنة والله تعالى أعلم. طيب، أيضا الأخذ والإعطاء والأكل والشراب أيضا هذه من السنة، أن الإنسان يبدأ بيمينه ويستعمل يمينه، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشرب بشماله. لا يأكل بشماله، يعني ما يأكلش بالشمال وما يشربش بالشمال. قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نحن المسلمون مطالبون بمخالفة هدي الشيطان. الشيطان ماذا له؟ هدي. ولذلك أنباءنا، طبعا الشيطان عالم غيب لا نعرفه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بعضا من خصاله وبعض من خصائصه، فما ورد من الخصائص نخالفه فيها، فهو يأكل ماذا؟ بالشمال، نحن نأكل ماذا؟ باليمين، مخالفة. لأن الشيطان أمره لا يأتي إلا بشر، بخلاف ماذا؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه الخير كله. وأيضا قالوا بأن الإنسان إذا استعمل اليمين، اليمين دائما تستعملها في الأمور الطاهرة، تستنجى، تستنجى ماذا؟ باليسار. تصور لو أنك تأكل ماذا؟ باليد التي تستنجي بها، يعني يد استعملتها ربما ما نظفتهاش كما ينبغي، ثم تأخذ بها ماذا؟ تأخذ بها الطعام إلى فمك، قد يكون فيها نوع من النجاسات والميكروبات. أيضا قالوا بأن الشمال عادة فيها نقص ضعف، القوة توجد ماذا؟ في اليمين، بخلاف ماذا؟ اليسار، دائما فيها نوع من النقص، ولذلك تجعل اليمين في الأمور المكرمة، الأمور التي تحتاج ماذا؟ إلى تكريم، بخلاف الأمور المستقلرة فإننا نستعمل فيها اليسار. ولذلك لما أكل رجل كما جاء في صحيح مسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كلاب الشمال التاعه، أكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، إنما منعه الكبر، يعني إنسان متكبر. يعني بعض الناس لما تقول له يا أخي كل بيمينك تعطيله سنة من السنن يرفضها، ليس لأنه مش مقتنع، لا، لأنه إنسان متكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، دعاء عليه. قال الراوي فما رفعها إلى فمه، يعني شلت يمينه، والله المستعان. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قلنا تقديم اليمين كل ما من شأنه أن يكرم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام ينام على أي؟ ينام على شقه اليمين. حتى صحيا قالوا الإنسان إذا نام على شقه الأيسر يؤثر على قلبه، وربما يؤدي إلى ما يسمى بالسكتة القلبية المنامية، وربما يؤدي إلى الضيق في التنفس. ولذلك السنة أن الإنسان ينام على شقه الأيمن كما جاءت في ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كل شيء، الكحل، المرأة إذا أرادت أن تكتحل أو أرادت أن تتزين تبدأ ماذا؟ بشق وجهها اليمين ثم وجهها اليسار. إذا أرادت أن تخضب يديها بالحناء تبدأ باليد اليمين ثم الشمال، وهكذا في كل شيء. لو أن الإنسان عنده دواء يريد أن يتداوى في عينيه يبدأ باليد أو بالعين اليمنى ثم اليسرى، عنده للأنف يبدأ باليمنى ثم اليسرى، وهكذا كل ما من شأنه التداوي. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس، الإنسان إذا أراد أن يسلم على أهل مجلس يبدأ باليمين ثم يلف. لو أن الإنسان أراد أن يأكل أو يعطي غيره يبدأ ماذا؟ باليمين ثم ماذا؟ ثم اليسار. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس، عن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الأعرابي، ثم قال لأبي بكر الأيمن فالأيمن، يعني فضل مش فضل، قدم الأعرابي على أبي بكر رضي الله عنه من أجل إصابة السنة. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع صحب له، وكان عن يمينه غلام وعن شماله كان الأشياخ، يعني كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بلبن شيب بماء، يعني لبن ممزوج بالماء. فطبعا اللبن في كلام العرب يطلق ويراد به الحليب، لحنا نسموه الحليب. فإذا قيل شيب بالماء يعني ما نسميه نحن الآن اللبن، لأن اللبن كيف يصنع؟ يأخذ الحليب ويزال عليه الماء ثم يخلط فيصير نوع من اللي احنا نسميه اللبن. فقوله لبن شيب بالماء اللي احنا نسموه اللبن. قال وعن يمينه غلام وعن شماله الأشياء. فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، يعني نقدم هؤلاء لأنهم كبار في السن. فقال الغلام وكان يقظا فطنا، قال لا، قال يا رسول الله والله لا أؤثر بنصيبي منك أحد. قال فتله، يعني أعطاه القدح ليشرب منه. لماذا؟ لأنه إذا شرب سوف يشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقع فمه على الفم على الجهة التي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم، فيخالط ريقه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها كان يتتبع مكان شربها من الإناء فيشرب منه، يعني إذا شربت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع المكان الذي تشرب منه فيشرب. وهذه شدة الحب من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حصان الرزان الذي لا يوازيه حب، ولا أظن أحدا منا من المتزوجين خاصة يفعل مثل هذا. وهذا ماذا؟ الحب ليس كلمات فقط، وإنما هو أفعال ومواقف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم على عائشة أحد، وكان يصرح بحبها إليه، فكان إذا سئل من أحب الناس إليك قال عائشة رضي الله عنها، فقيل له من من الرجال؟ قال أبوها. وهذا أيضا دليل على أن الإنسان إذا أكرم المرأة وأحبها أحب أولياءها، مش العكس. هنا ربما يحب زوجته ولكن ماذا أبغض الناس إليه؟ ماذا؟ انسابه مثل ما نقول. وهذا والله المستعان ليس من الحب في شيء، لأنك إذا أكرمت الإنسان أكرم من يحبه، وهذا غاية الإكرام. طيب، فقلنا فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى الغلام وتله، خلاص خلي معلش. نعم، الحديث الذي يلي: قال رحمه الله عن نعيم المجمر، قال عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم، إذن هذا الحديث 11 الذي ذكره الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الطهارة، وهو عن نعيم المجمر رحمة الله تعالى عليه، هو من التابعين، فيروي لنا حديثا يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والحديث قلنا في الصحيحين. لماذا قلنا العادة على المصنف من عادته أنه ماذا لا يذكر التابعي، وإنما يذكر الصحابي مباشرة؟ لماذا هنا ذكر التابعي وهو ماذا؟ نعيم المجمر. لماذا؟ ما هو السبب؟ نعم نعم، أبا هريرة. وإن كان هنا في الحديث ليس فيه ماذا، الرواية التي ساقها ليس فيه رواية نعيم هذا لوضوء أبي هريرة، لأنه أصل الحديث ماذا؟ أن هذا نعيم دخل فرأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ، وفي رواية أن الداخل كان أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج المدني، وهو تابعي من أهل المدينة، فرآه يتوضأ في المسجد، وفي رواية على ظهر المسجد، فروى لنا صفة وضوء أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن ليس هذا هو السبب. السبب هو شيء يسمى في الحديث الإدراج. ما معنى الإدراج؟ الآن أحيانا الصحابي لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام ينقل هذا الكلام فيزيد فيه ماذا؟ من كلامه. طبعا ليس قصده أنه يلفق في الحديث، لا، وإنما يعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن بعض الناس أنه ماذا؟ أن هذا الكلام كله ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي الخطأ. تعرفون الحديث إن لله 99 اسما، أسماء الله عز وجل الحسنى كم؟ 99. من أحصاها ماذا؟ دخل الجنة. هكذا الحديث، هذا هو الحديث الصحيح. جاء في بعض الروايات كما عند الإمام الترمذي أن أحد الرواة عد بعد هذا الحديث، يعني ذكر 99 اسم، فظن بعض الناس أنها ماذا؟ أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليست من قوله. أيضا مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد مر معنا في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث هكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. الآن أسبغ الوضوء، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قول أبي هريرة رضي الله عنه؟ هذا قول أبو هريرة رضي الله عنه. ويل للأعقاب من النار هو قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء هذا الحديث، هذا الحديث فيه قطعة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. الوحيد الذي رواها يعني ذكر هذا اللفظ هذا هو نعيم المجمر. فلذلك رواية أبي حازم ورواية غيره من التابعين ليس فيها قول أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غروته فليفعل. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ هو فقط إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هنا يقف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زاد أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غروته فليفعل. طبعا كيف عرفنا أن هذا الكلام كلام أبو هريرة وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن طريق ماذا؟ المقارنة. تصور مثلا لو نكون في مجلس أنا أتكلم، فيأتي واحد جميع الحضور يقولون أنني قلت كيت كيت، يعني قلت الكلمة الفلانية أو الجملة الفلانية. فيأتي واحد فيروي الكلام ويزيد عليه، يذكر كلام ويزيد عليه. فهنا عندما نقارن كلام الذي نقله هذا والذي نقله الغير نعرف أنه ماذا؟ ما زاده كان ماذا؟ من كلامه وليس من كلام المتحدث، عن طريق ما يسمى بالمقارنة. حتى تعرفوا أن علماء الحديث ما كانوا يلعبون ولا يعبثون، كان عندهم صناعة أدق من الذهب. كان الواحد منهم يبقى مع الحديث الواحد شهرا كاملا يبحث وينقب حتى يجد ماذا؟ حتى يجد علته. كان بعضهم يسافر شهر واحد أو شهرا كاملا حتى يقف ماذا؟ على صحة الحديث. حتى وصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي نحن نجدها الآن. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غروا محجلين، المقصود أمتي هو ما من؟ هم أمة الإجابة، لأن الأمة إذا أطلقت المقصود بها لفظتين اثنتين أو معنيين اثنين. المعنى الأول اليهود والنصارى والكفار والمشركين والوثنيين، هذه أمة يسميها العلماء أمة الدعوة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله عز وجل النار. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، المقصود الأمة هي أمة ماذا؟ الدعوة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي معناه أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي استجابت والتي آمنت به صلى الله عليه وسلم ورضيت بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل في يوم من الأيام، الحديث في صحيح مسلم، دخل في يوم من الأيام إلى المقبرة فقال السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الدعاء لما يدخل المقبرة يجيب هذا الدعاء. ثم قال وددت لو رأينا أو رأيت إخواني. قالوا يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ألسنا إخوانك؟ قال لا بل أنتم أصحابي، فإن إخواني الذين لم يأتون بعد، يعني الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتوا بعد، يعني لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم إخوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن منزلة الأخوة أعظم من منزلة الصحبة، هذا من جهة، ولكن الصحبة لها فضل تعلو منزلة من أتى بعدهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو يجي واحد منا ينفق مثل جبل أحد كله ذهب آلاف الأطنان، هذا لا يوازي في الحسنات ما كان ينفقه الصحابي مد حفنة طعام أو شعير. لماذا؟ لأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كذبه الناس، وفدوه بأنفسهم حينما أعرض عنه الناس، وكانوا له صلوات ربي وسلامه عليه كالحصن الحصين، وبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونقلوا لنا هذا الدين. فكل ما نفعله الآن يدخل في ميزان ماذا؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لذلك لا يمكن أن يصل أحد إلى منزلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الشاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن إخواني لم يأتوا بعد. فقيل له: يا رسول الله، قال: وأنا فرطهم على الحوض. فرطهم يعني الذي أسبقهم على الحوض. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض ينصبه يوم القيامة، واختلف هل هو قبل الصراط أو بعد ماذا الصراط، في يوم كان مقداره ماذا؟ 50,000 سنة. يخرج الناس من قبورهم، والله المستعان، حفاة عراة، لا ماء ولا ظل، والشمس تدنو من الخلائق قدر ميل، حتى يقول الراوي: لا أدري هذا الميل هل هو الذي تكتحل به النساء، يعني العود هذا، أم أنه قياس أهل الأرض. والميل كم؟ تقريبا 1.6 كيلو أو هكذا تقريبا. تصور الآن الشمس كم بعيدة منا؟ بعيدة ماذا؟ ملايير الكيلومترات، تحسب بالسنوات ماذا؟ الضوئية. فالشاهد قال: فالناس تغرق ماذا؟ في عراقها. فيأتي حوض النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ماذا في وصفه؟ أنه أبرد من الثلج، وأطيب ريحا ماذا؟ من المسك. كيزانه ماذا؟ بعدد نجوم السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يأذن لأتباعه من الشرب من هذا الحوض، أشد ما تجد من العطش. فيأتي ماذا؟ هذا الحوض. فالشاهد قال: أنا فرطهم على الحوض، أسبقهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ يعني نحن تعرفنا لأننا ماذا؟ كنا معك، ولكن الذين لم يأتوا بعد كيف تعرفهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غير محجلة، له خيل غرو محجلة. قال: أرأيتم؟ لو أن إنسان عنده خيل غر محجلة، يعني الغر هي الخيل التي فيها بياض في القوائم، وبياض ماذا؟ في وجهها ورأسها. قال: أرأيتم لو أن رجلا كان له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل بهم دهم، يعني خيل ماذا؟ ليس فيها أي بياض، سوداء، ألم يكن يعرفها؟ الجواب: بلى، يعرفها. يعني تصور لو أن أنت عندك مثلا مجموعة من الخيول، كل هذه الخيول سوداء، فيه مجموعة 10 أو كذا هي التي فيها بياض، مباشرة لما تراه ماذا؟ تعرف من هي. فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غروا محجلين من الوضوء، يعني أن الله عز وجل يجعل هذا الوضوء نور يتلألأ عن في وجوه المتوضئين المسلمين وفي أيديهم ومواطن الوضوء منهم. فإذا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم مباشرة بالعلامة وبالنور الذي جعله الله عز وجل فيهم. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه عن هذا الحديث، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بالغرة والتحجيل، فكيف شأن من لا يصلي ولا يتوضأ؟ كيف يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف؟ لا شك بأنه لا يعرف، وأنه سوف يدخل ماذا؟ في زمرة ماذا؟ في زمرة المنافقين وفي زمرة المبعدين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يبين لك خطر عدم الوضوء، فضلا عن عدم ماذا؟ عن عدم الصلاة، والله المستعان. ولذلك جاء ماذا في فضل الوضوء حديث كثيرة متكاثرة، ليس فقط هذا الحديث. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء. توضأ فأحسن الوضوء، أهم شيء ماذا؟ تحسن الوضوء، تسبغ الوضوء. لبعض الناس ماذا؟ يتوضأ فتجد ماذا؟ بعض الأعضاء لم يصلها الماء، خصوصا الإنسان في أيام البرد وفي أيام شدة الحر مع الماء الحار. قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. إذا توضأ الإنسان الخطايا التي يفعلها، لأنه جاء في حديث أكثر تفصيلا، حديث أيضا عند الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها. تصور لو أن الإنسان يتوضأ في اليوم 5 مرات، أي نظرة نظرت إليها نظرة حرام، مجرد أنك ماذا تتوضأ وتغسل وجهك كل ما رأيته من الحرام يخرج، في رواية: مع آخر قطرة من الماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشها بيده مع آخر قطرة من الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشى إليها مع آخر قطرة من الماء. تصور الإنسان لو أنه توضأ الوضوء الصحيح، الوضوء ماذا الكامل الذي شرحناه، هل يبقى له بعد ذلك خطيئة؟ جواب لا. لذلك كان من السنة تجديد الوضوء. تجديد الوضوء، بعض الناس يقول لك: أنا متوضي معليش، يأخذها ماذا من الفجر إلى العشاء. نقول: نعم هذا مجزئ، ولكن انظر كم فاتك ماذا من تجديد الوضوء الذي تنزل فيه السيئات وتغفر فيه الخطيئات في كل مرة. ولهذا ماذا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يخرج نقيا من الذنوب. نقي، الوضوء ليس نقاء جسدي فقط، ولكنه نقاء ماذا معنوي من الذنوب. ولذلك الوضوء خصيصة من خصائص هذه الأمة، لا يوجد عند غيرها. ولهذا يتلألأ نور المتوضئين يوم القيامة كالمصابيح في الظلام. انظر مثلا ظلام دامس وناس فقط قلائل عندهم نور بين أيديهم، ألا يعرفهم الإنسان؟ يعرفهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنتم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. يوم القيامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال لأصحابه وقد رأى غرابا أبقع. الغراب الأبقع هو يكون من قاره أحمر عادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الأبقع وإنما الأعصم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء خاصة، قال: لا يدخل الجنة من كنا إلا من كان مثل هذا الغراب في الغربان. لا يدخل الجنة إلا من كان مثل هذا الغراب في الغربان. لذلك المسلم لا بد أن يتميز في كل شيء. ولذلك الله عز وجل دائما يذم الكثرة. بعض الناس إما إذا أحسن الناس أحسن، وإذا أساء أساء. لا، كن مع الحق ولو كنت وحدك حتى تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمته وتنجو مع الناجين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: غرة محجلين. الغرة كما قلنا هي البياض الذي يكون في الوجه. الفرس عنده غرة، أحيانا تكون في الجبهة وأحيانا تكون ماذا في وجهه. نفس الشيء المؤمن يوم القيامة تكون له غرة، وجهه الذي توضأ وغسله مرارا وتكرارا 5 مرات في اليوم أحيانا، يأتي يوم القيامة وهو يتلألأ نورا وبياضا. والتحجيل، التحجيل هو قلنا البياض الذي يكون في قوائم الفرس، وعادة الفرس يكون في 3 قوائم منها وليس 4. نفس الشيء المؤمن يأتي يوم القيامة ويديه ورجليه كلها ماذا تتلألأ نورا، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته منها. طبعا ولذلك بينا خطورة ترك الوضوء، ليس في بطلان الصلاة فقط، وإنما ماذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفك في يوم أنت أحوج أن يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم لتنجو. أنت أحوج إلى قطرة ماء، فما بالك في حوض ألذ من العسل وأبرد من الثلج وريحه أطيب من المسك، فما بالك لو شربت منه لا تظمأ بعد ذلك أبدا. لا يعرف قيمة الماء البارد إلا من جرب العطش الشديد. لعل بعضكم إلى الآن لم يجرب العطش الشديد. العطش الشديد تتمنى ماذا؟ قطرة ماء. فما بالك لو جاءك كأس ماء بارد؟ في يوم من الأيام حججت أحد الحجات، فصار هناك حريق في ميناء، في خيام ميناء، فالشاهد شدة الحر مع شدة التعب وقطع كيلومترات مشيا على الأقدام، فلا تسألن عن العطش الذي أصابنا. فأول ما جيت أدخل إلى مكة، فإذا على أبواب مكة على مداخلها رجل ما زلت إلى الآن أتذكره بدعائي، فاتح سيارته وأخرج ماء، قارورة ماء أبرد ما تكون، فلاونني إياه. فلا تسألن عن تلك اللذة التي وجدته، والله ما تذكرته يوما إلا دعوت له بظهر الغيب. لذلك الإنسان لا يفوت هذا الأمر الذي يكون في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا نظمأ بعدها أبدا. الأمر الثاني، المسألة التي تليها في هذا الحديث أو في هذا الباب، ما يتعلق بغسل المنكبين والرفع إلى الساقين. لأنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم من رواية أبي حازم رحمة الله تعالى عليه أنه قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يعني كان خلفه، وأبو هريرة لا يرى من كان خلفه، قال: فكان يمد يده حتى تبلغ الإبط، يعني لما يتوضأ ما يحبش إلى هذا الحد وإنما يرفعها إلى الإبط. قال: فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ ولا مرة رأيناك توضأت هذا الوضوء، ولا رأينا الصحابة توضأوا هذا الوضوء. فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، بنو فروخ هم الأعاجم، قال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، لو علمت أنكم تراقبونني ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الآن أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث نقل عنه أنه كانت عنده صفة في الوضوء خالف فيها الجميع، أنه كان يطيل إلى أن يبلغ الإبط، ويطيل إلى أن يبلغ ماذا؟ إلى أن يبلغ أعلى الساقين، إلى أعلى ساقين. فلما رأى أبو حازم قال: يا أبا هريرة، ما رأيناك توضأت مثل هذا الوضوء. قال: لو علمت مكانكم، يعني لو كنت عارف أنكم ترونني ما توضأت هذا الوضوء. ثم علل، يعني أعطاهم السبب، قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليلي صلى الله عليه وسلم، يقول: تبلغ الحلية من المؤمن يوم القيامة ما بلغ منه ماذا؟ الوضوء. الشاهد أن أبا هريرة خالف في هذا، فنقول هذا رأي لأبو هريرة رضي الله عنه اجتهاد، والعبرة بماذا؟ بما رواه لا بما رآه. العبرة بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بما اعتقده أبو هريرة. أبو هريرة اجتهد، وإن كان اجتهاده ماذا فيه خطأ. وهنا فائدة، أن الإنسان خصوصا بالنسبة للعالم والداعية والفقيه، أحيانا أنت ترجح بعض الأمور خاصة بك وتخالف فيها ماذا؟ جمهور العلماء، فلا ينبغي أن تفتي بها فضلا أن تفعلها أمام الناس. لماذا؟ لأن فعلك في هذه الحالة قد يسبب سوء ظن فيك، قد يؤدي إلى سوء ظن. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان لا يتوضأ هذا الوضوء إلا مختفيا، أما أمام الناس فلا يتوضأ، لأن اعتبر هذا اجتهاد خاص به، ورأى أنه لو أذاعه لسبب نوع من الفتنة بين الناس. لذلك الآن بعض الناس تجده يعتقد في بعض المسائل رأي ويخالف الجمهور، جمهور العلماء، نقول اعمل به أنت، ولكن لا تذيعه، لأنك إذا أذعته سببت ماذا؟ سببت بلبلة بين الناس، سببت فتنة بين الناس. وهذا من الفقه الذي يغيب على بعض الناس. رأينا شيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض المسائل نعلم يقينا أنه يعتقد خلاف ذلك، ولكن إذا سئل يفتي برأي الجمهور ويقول قال العلماء. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يفتن الناس، لا يريد أن يفتن الناس في دينهم. فهذا من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. طبعا قول الصحابي أو فعله ليس بحجة، ما هوش حجة إلا إذا وافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو وافق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث الذي بعده. نعم أنت، نعم ذكرت الحديث، نعم، لذلك احنا اعتبرناه حديث آخر. الحديث الذي يأتي بعده وهو رواية عند الإمام مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن. طبعا أولا قول أبا هريرة رضي الله عنه سمعت خليلي، الخلة هي أعلى درجات المحبة، المحبة درجات. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع اللي سماه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، يعني حتى دين التعنى فيه حب بين الرجل وبين زوجه، بين المؤمن وبين إخوانه، بين العبد وبين ربه، موجود حب. ولكن هذا الحب ماذا؟ مضبوط بالضوابط الشرعية. فبعض الناس يعتقد أنه الالتزام والاستقامة معناها تصير ماذا؟ مثل الحجر الأصم، لا، أو أن المرأة الملتزمة لا تعرف مثل هذه الأشياء، لا، وإن لما كانت هذه الأمور عزيزة فإنها لا تبذل إلا لمن يستحقها. يوجد أفضل وأعلى وأعظم من حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ومن حب عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكنه كان حبا محفوفا بالطهر من كل جنباته. فالمحبة درجات. ابن القيم عنده كلام نفيس، اقرأوا حتى تلين هذه الطباع. لبعض الناس خصوصا يقولون أهل الحديث وأهل الفقه دائما ماذا عندهم؟ عندهم شدة، يعني ما يعرف لا حب ولا يحزنون. يعني حتى سمعت بعضهم يقول ما هذا الحب، فيه مودة فقط، رغم أن المودة ماذا؟ أعلى من مجرد الحب، لأن المودة حب مع عطف. الشاهد قالوا لأنه ليس عندهم حس ولا رقائق. لذلك انظروا الإمام القيم رحمه الله حتى في عناوين كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. لذلك كان الإمام القيم رحمه الله كان رجلا أسيفا، يعني كثير الدمع، رقيق القلب. وقالوا الذي يرقق القلب أمران اثنان: الأشعار، الشعر، طبعا مش الشعر الماجل، لا، الشعر الذي ماذا فيه رقة. لذلك يقال أرق الناس طبعا هم الشعراء. ولذلك لما تسمع مثلا قول الشاعر ولا خلونا أنتم صايمين واليوم رمضان، يعني لأنه هذا من الشعر الذي يحرك النفوس. وإن كان يجوز، كان شيخنا شيخ محمد أو الشيخ ومشايخنا شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كثيرا ما يذكر مثل هذه الأبيات، وهي وإن كانت في الغزل ولكنها من الشعر الذي يستحسن، كما قال القائل مثلا: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق فراقا أيها الرجل. هذه معلقة من؟ تحفظون المعلقات ولا لا معلقات ولا؟ طبعا الشعر، اقرأوا الشعر والأدب لأنه يرقق الطبع. الذي يرقق الطبع أعظم من ذلك هو كلام رب العالمين: كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ألا بذكر الله ما تطمئن القلوب. تلين القلوب بسماع كلام رب العالمين يتلى ويقرأ. طبعا كنا الخلة فيه المحبة وفيه التتيم وفيه العشق، أعلى درجات المحبة هي الخلة. ولذلك سميت الخلة. لماذا؟ لأن القلب يصير خالي إلا من المحبوب، فأصبح فؤاد أم موسى خاوية، فارغة، فارغ. لذلك قالوا الخلة معناها أن هذا المحب ليس في قلبه ماذا إلا ذلك الشخص. لذلك يقول القائل أتاني هواه قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فصادف قلب خالي فتمكن، ليس كبعض الرجال يقال أن قلوب الرجال مثل الرمان، يعني ما شاء الله، يعني يوزع المحبة ماذا في كل حدب وصوب. فهذا يقول أتاني الهوى قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فالخل معناه كان قلب خالي إلا من هذه المحبة. لذلك قول أبا هريرة رضي الله أو قول أبي هريرة رضي الله عنه سمعت خليلي، يعني أشد الناس حبا في قلبي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال كما جاء في صحيح مسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مالي من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية عند الإمام النسائي من ولده ووالده والناس أجمعين. وحديث عمر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى من نفسك، قال الآن، قال الآن يا عمر. فلذلك الإنسان لابد حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون أعلى من كل حب. فأبو هريرة يقول خليلي هو صادق فيما يقوله، ولكن ألا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إنما هو ماذا الصحبة، يعني الصحبة التي كانت بينهما. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نعم أحسنت، يعني أبو هريرة هو الذي يقول خليل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا سوى ربه سبحانه وتعالى. طبعا قوله تبلغ الحلية معناه أن الله عز وجل يوم القيامة يلبس الناس حلي، هذه الحلي وهذه الألبسة الفاخرة وهذه الزينة تبلغ حيث بلغ ماذا؟ حيث بلغ وضوء الإنسان، حيث بلغ وضوء الإنسان. وهذا أيضا دليل على أن الوضوء مما يزين به الإنسان ومما يعلو به في درجات الجنان وبقدر إسباغه للوضوء، لأن الإسباغ غير الوضوء. الإسباغ معناه أنك تتوضأ حتى ولو كان هناك ماذا؟ هناك برد. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يرفع الله عز وجل به الدرجات ويمحو به ماذا الخطيئات؟ قلنا بلى يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقال ماذا؟ قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. شفت أحيانا يمكن الحمد لله الآن عندنا الإمكانيات، ولكن روح بعض المناطق مثلا مناطق البرد الشديد، فعندما جيت تتوضأ للفجر تتمنى ماذا؟ كأنها أو تحس كأنه ماذا سكاكين تدخل إلى جلدك وإلى لحمك، ولكن المؤمن رغم ذلك يتوضأ، خصوصا إذا ما لم يجد الماء الساخن، لأن الوضوء في أيام البرد بالماء الساخن جائز، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من الحميم يعني الماء الساخن، وأحيانا الإنسان لا يجد فيتوضأ وضوءا كاملا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، أو العكس أحيانا ما لشدة الحر. أذكر أيام المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أحيانا تصل درجة الحرارة إلى 60 درجة، فلما ينزل الماء من الحنفية يكون أحيانا أكثر من 100 درجة، فلا يمكن أن تقربه، فتحتاج خليه ولو يبرد ولو قليل ثم تتوضأ، فتجد صعوبة في حتى في الوضوء. فالشاهد إسباغ الوضوء على المكاره. ثم قال وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أظن بهذا نكون قد أنهينا أحاديث أبواب الطهارة، على أن نبتدئ إن شاء الله الأسبوع القادم في الباب الذي يليه وهو باب الاستطابة. طيب هذا السائل يقول: يا شيخ، قرأت القرآن على قبر أبي رحمه الله، أسأل الله عز وجل أن يرحم أباك وسائر أموات المسلمين، وأن ينور قبورهم، وأن يغسلهم من خطاياهم، وينقيهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أما قراءة القرآن على الأموات سواء كانوا مقبورين يعني في قبورهم، أو كان كنت أمام جثتهم وأمام نعشهم، فهذا ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان في مثل هذه الأمور يبحث عن الأشياء التي تنفع الميت وليس التي تضره. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله؟ يعني لما الإنسان يبكي على ميته ويصيح بالبكاء يتعذب، رغم أن البكاء حزن. فقال أهل العلم: فأي بدعة يفعلها الإنسان ومخالفة قد تضر الميت ستنفعه. شفت الآن الناس يفعلون بعض الأشياء يبذرون فيها، يظنون أنها تنفع الميت وهي تسيء إليه، إذا كان البكاء يضره فما بالك البدع؟ هذه 3 أيام وأربعين يوم وغيرها من التي ما أنزل الله عز وجل بها سلطان، بل صار الناس يتباهون. يعني 3 أيام صارت أعراس تقام، فلان ذبح 4 خرفان و5 خرفان، كل أنواع المأكولات والمشروبات كأنه عرس. يعني لا يكفي الميت الحزن الذي هو فيه، يزيد ماذا؟ الكلفة والديون والطبخ. فالشاهد أنه الإنسان يتحرى الأشياء التي تنفع الميت في قبره. فنقول مما ينفع الميت في قبره مما جاءت به السنة وبينه الدليل الصحيح، أعظمها الاستغفار والدعاء، أعظمها الاستغفار والدعاء. لذلك جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، قال: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. 3 أشياء. وجاء في حديث آخر، الحديث في سنن ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليبلغ الدرجة العالية في الجنة فيقول: يا ربي، من أين هذا؟ كيف بلغت هذه الدرجة؟ فيقال: من استغفار ولدك لك، من استغفار ولدك لك. جاء في حديث آخر عند الإمام الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يطوف بالكعبة ويقول: اللهم لبيك شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة هذا؟ شبرة اسم يعني. قال: يا رسول الله، أخي أو ابن أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن أخيك أو عن ابن أخيك. فقال العلماء: هذه الأشياء التي وردت بها السنة تنفع بها الميت، أعظمها الدعاء، تدعو له في سجودك في أوقات الإجابة. يقول رجل أحد السلف رحمة الله تعالى عليه، يعني لا أضبط اسمه، أظنه محمد بن سيرين أو سعيد بن مسيب أحدهما، قال: مات أبي فما دعوت بدعاء منذ سنة إلا وجعلت له نصيب من دعائي، سنة بأكملها وهو لا يدعو إلا لأبيه في سجوده. هذا أعظم شيء. لذلك الدعاء هو أعظم ما تنفع به الميت، أعظم من المال، أعظم من الحج، أعظم من العمرة. لذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر ماذا؟ لإخوان الذين سبقون بالإيمان. والإنسان إذا كان هذا بالنسبة للإخوان، فما بالك ماذا بالنسبة للوالدين؟ قال الله عز وجل: وارحمهما كما ربياني صغيرا. فيدعو لهما إن كان أمواتا، ويدعو لهما حتى ولو كانوا ماذا؟ حتى لو كانوا أحياء. فأول شيء هو الدعاء والاستغفار لهم في كل وقت. أليس للصائم دعوة لا ترد، كما جاء عند أبي داود وغيره: 3 لا ترد دعواتهم الصائم ماذا عند فطره؟ لما تجي تفطر والجهل دعوة من صميم قلبك سوف ينتفع بها انتفاعا لا يمكن أن تتصوره. عندما تصحو في السحر، وقت السحر النزول الإلهي قبل آذان الفجر، قبل ما تسحر أو بعد ما تسحر قبل الآذان، أدعو له وهو وقت ماذا تجاب فيه الدعوات عند السجود أقرب ما يكون العبد من ربه. إذن أول شيء الدعاء. الصدقة الجارية، اجعل له صدقة جارية في مسجد، مثلا مسجد يبنى، ساهم في البناء ماذا، واجعله وقفا لأبيك، تبرع بمصاحف، تبرع بأشياء للمساجد والأوقاف بشكل عام، صدقة جارية، عين، بئر، وغير ذلك من الأمور التي يبقى أثرها. أو علم ينتفع به. طبعا العلم لمن كان عالما، فإن لم تكن عالما على الأقل ماذا؟ الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. الإنسان ربما العالم يتكلم، ولكن غيره الذي ينشر والذي يأخذ الكتب ويوزع، فهما في الأجر سواء، الدال على الخير ماذا؟ كفاعله. يبقى بعد ذلك الحج والعمرة. إن الله عز وجل أعطاك من المال فحج ماذا؟ واعتمر عنهما، فهذه من أرجى الأعمال التي ينتفع بها. أما قراءة القرآن على الميت أو إهداء ثواب القرآن للميت ونحو ذلك، هذه كلها ليس فيها دليل، لأن هذا غيب. ما الذي أدران بأن الميت سوف ينتفع بهذه الأمور؟ لو لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم لما علمناها. فإذا نتوقف حيث وقف الدليل، أشياء أخرى كلها ماذا؟ لا ينتفع بها. ففرغ جهدك وانفق مالك فيما يعود على ميتك بالأجر ويعود عليه بالنفع. هذا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.